فلسطين والشام وكشمير هذه الارض المسلمة. ونحن نعلم ان هذه المنطقة في اسيا المسمى بشبه القارة الهندية كانت كلها محكومة بالاسلام قرونا عديدة، يعني الى ان جاءت انجلترا هذه الدولة الكافرة البروتستانتية وتسلطت عليها بمكر ودهاء، ومكثت في ذلك بطريقة بطيئة لكنها اكيدة المفعول كما يقولون، بطيء لكنه اكيد المفعول، فاستولت على البلاد وكانت مسلمة. الله عز وجل غير النعمة، غير نعمة الاسلام ونعمة الشريعة غيرها. لماذا؟ الله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، ونعمة الأولى هي نعمة الإسلام حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغيروا ما بأنفسهم، تحولوا من أهل السنة، لأن أهل الإسلام في الهند هم التابعون وتابعوا التابعين، وظل المسألة في العهد العباسي من المد والجزر إلى أن جاء محمود بن سبكتين اللي هو شهرات محمود الغزنوي في القرن الرابع الهجري، والمسألة أحكمت وأقامت دولة هندية هناك دولة إسلامية عجيبة، فظل الإسلام ينحسر وينحسر وينحسر، المساحة موجودة لكن تمسك الناس بالإسلام قل والسنة قلت، ودخلت البدعة واستقرت البدعة ودخلت الصوفية ودخلت باطنية، كل ده بسنة ربانية مش كلام. اصل السنة دي لما تتعلمها اما انك تحترمها وتحافظ عليها تماما، واما انك هتاخذ على القصر، فيذهب الله بهذه السنة ويوجعك فين؟ مع النتانة بقى، مع الطرق بقى والسبل والعياذ بالله، مع السبل وجد جهنم. سنة دي سنة النبي عصام غالية، سنة النبي عصام غالية، اي مسلم واحد يفتيها بدمه وماله واهله لانها سنة، فكل انسان يفرط فيها وتنتهك امامه او تقل ولا يتكلم او يفرط في دراستها وفي تحصيلها هذه تضر. وده الواقع في الكرة في الارضية الان، مش كان الناس امة واحدة؟ مش كانوا واحد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وعند كان التمسك بالسنة يقل والاسلام بالسنة يقل، فجاءت العقوبات ووصلنا الى اسوأ حال واسود واقع يمكن ان يتصور. ما كان للصحابي ان يتصور واقعا كهذا الواقع الاسود الذي نحن نعيش فيه، في كل مكان ضرب وتعذيب واهانة وتشهيد واذلال للمسلمين، واشرس من ذلك التخطيط الامريكي كما بينته انهم ولوا حكومات او ولوا حكومات علمانية، يعني علمانية يعني ايه؟ يعني لا دينية او لا اسلامية، واما لا اسلامية يهودي نصراني ماشي، او علمانية لا اسلامية، فقاموا بتنصيب حكومات لا اسلامية على بلاد المسلمين، وبذلك ضمنوا كل شيء، فوصلنا الى ما نحن عليه. استطاعت هذه الحكومات العلمانية المتعاقبة ان تخدم المسلمين في بلاد المسلمين وحصر للإسلام في بلاد المسلمين. اشرس من هذه الحكومات مش امريكا، لا، لان حكومات باسماء اسلامية، وهم اللي بيحاربوا الشريعة، وهم اللي بيحاربوا التعليم الإسلامي والمناهج الإسلامية والسيرة والصحوة الإسلامية، وقايمين ايه بالظلم تمام. أشرس منهم من يجادل عنهم ليثبت لهم الإسلام، ومن وجهة نظري أشرس من هؤلاء المجادلين من يكسرون سوادهم ويسمعون لهم ويضرونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا واقع أسود. فالهند دي كانت ايه؟ كانت دولة مسلمة، 1000 مليون الان، لو جمعت باكستان الى الهند يطلع 1000 مليون، وزيادة. القارة دي شبه القارة الهندية كانت دولة مسلمة تحكم بشرع الله عز وجل سنية. ثم حدث ايه؟ عدم شكر النعمة وغير الناس وبأنفسهم ولم يطلبوا العلم. وعشان كده انا هتفت باسم الله وحلفت باسم الله غير حالف، اما ان نطلب العلم واما ان نكون في العذاب المهين في الدنيا والآخرة، وغير حالف هذا القسم ابدا. والأدلة ذكرتها لكم، لا بد ان نطلب العلم، السنة دي غالية. فكوننا نفرط ولم نطلب العلم، طيب ما خلاص ربنا هيغير النعمة وتذهب النعمة الى ان وصلنا الى ما نحن عليه. اخذنا مقالتين في اليوم، هنبدأ ان شاء الله بعض المعلومات عن باكستان وبعض المعلومات عن الهند. احنا عرفنا في الدرس الماضي ان الهند وباكستان هي دولة واحدة، لكن كانت دولة واحدة اسلامية. ماذا قسمت؟ التقسيم ده كان في بعد الحرب العالمية الثانية. ماذا قال هذا التقسيم؟ انجلترا على عادية خالص، وكان لهم تخطيط مريح جدا في التقسيم ده بيناه في درس النار، وسيرد ان شاء الله تباعه. اقليات اسلامية، وبالتالي قام الهندوس وقام الكفرة بإبادة هذه الاقليات، واخذلك اكثريات اسلامية وقيادة ايه؟ علمانية او هندسية او قيادة من المنافقين. تخطيط بحيث لا تقوم للاسلام قائمة. هو ده تخطيط. تعالوا كده نشوف باكستان ليوم قامت، المفروض انها تبقى دولة ايه؟ اسلامية، سكانها مسلمون، اغلبية ساحقة. ومع ذلك شوف هيسيطر على مين؟ مسلمين برضه في الظاهر. عالي بوطو مسلم، واخد بالك؟ وهكذا. لكنهم شيعة او اسماعيلية او قديانية او باطنية. يبقى اللي هيحكم باكستان مين؟ الرافضة. الرافضة دول اشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى، لانك تعلم ان اليهود والنصارى اعداء ولا لا؟ فالخطر هيأتيك من جانبهم، انت تعلم انهم عداوة، مكشوفة المسألة. الا في هذه الازمان ده استثناء، الرافضة دول من قبيل. انما الا في هذه الازمان لما قامت الحكومات العلمانية فصورت لك النصارى على انهم حضارة ورقي وانسانية وترقي ومعنانة ونظافة ومنصرة والتمثيل ده انت عارف الحية لما ايه تترقص على انها راقصة الحية. هو ده المسائل، لان مين اللي سبق الدور؟ الحكومات الانظمة العلمانية خارج غير المسلمين. فتعالى كده في الشيعة دول خطر جدا لما تعلم تخطيط ايران بعد حرب الخليج للحرب الصليبية. تقول ايه ده؟ وفي ناس مخدوعة جدا، في ناس مخدوعون بهؤلاء، يقول لك مسلمين يا اخي كلنا مسلمين كلنا كويسين يا اخي. اهو ده بقى ده الجهل، ده مفيش شيء. روح حتة بأي ألف انت جايب من المسلمين يعني، وقول الحق نفسي بقى خلاص، لانك انت لا تشعر بالخطر الآتي من الرافضة اشد خطرا بكثير جدا. وحدهم يبلغون اليهود في حزب الله، طيب ما هو ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر، هذه مشكله ان ربنا ينصر الدين لكليتون لو اراد الله عز وجل. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الله. فهناخد اول بس شويه معلومات عن باكستان، نشوف ازاي الرافضه بتشتغل في باكستان. شوف الشعب سني، سني بيسافر الى ايه؟ الى الشيعه. والحكومه في باكستان كلها رافضة ما عدا الثلاثة، أيوب خان، ضياء الحق، نواز شريف. ومع ذلك شوف الحقائق للأسف الشديد، إن الرافضة بيناموش أصحاب الباطل والشيطان بيناموش. مين اللي بينام؟ أهل السنة للأسف الشديد. فهناخد هذه المقالة، ودي كتبت يعني سنة 91 شهر أكتوبر. منذ تأسيس باكستان وظهورها كدولة مستقلة في اغسطس من عام 47 يعني بعد الحرب العالمية الثانية، والباطنيون من الاسماعيليين وغيرهم يتحكمون في قيادتها السياسية والاقتصادية وغير ذلك. عايش مثالي بقى، يبقى دي دولة ايه دي؟ تصور ان باكستان عليها الامل، من اللي بيحكمها؟ ورغم فرح العديد من المسلمين بظهور هذه الدولة، إلا أن القليل منهم من أدرك هذا الخطر، ومن أدركه خشي أن يجهر به. أنا هتكلم عن الرافضة. الرافضة بأسهم شديد جدا، ورأيت بعضا من بطشهم بالأكراد ولا لا؟ هم الرافضة كده بطشهم شديد جدا على أهل السنة، ولم يحاربوا في حياتهم إلا أهل السنة، وما تبرأوا إلا من أهل السنة. طول حياة الرافضة كده، إنها في ناس نظر للجهل يقول لك إيه؟ أنا قصير ابن عمك ولا أخوك، ده ما تشوف عنك حد، ده من آلاف أعدائك. هم طبعا فرق، لكن حتى على الأقل فرق. طب ما في سنية في العراق تسمعوا عنهم؟ عرض اضطهاد أهل السنة في العراق أشد من اضطهاد المسلمين في الهند. تسمع بس يعني وتتعلم في الآخر إن شاء الله. على الرغم من أن نسبة السكانية الشيعية في باكستان لا تتجاوز 5%، إنما من اللي يحكم هم في غالب الأحيان. لأن العبرة ليست بالتعداد السكاني، وإنما بالنفوذ والقوة والسطوة. وبنظرة سريعة على بعض البلدان الأخرى يتأكد لدينا هذا، حيث أن النسبة السكانية الضئيلة هي التي تتحكم في رقاب الأغلبية. تحدث حاجة زعل. لقد نفذ الشيعة إلى العديد من المراكز الحساسة، بدءا بالوزارات الفاعلة والحيوية، مرورا بمراكز الدراسات والتخطيط والإعلام والجامعات والأحزاب والسياسة، وتزويج بلاتين بقيادات الأحزاب العلمانية، ده تخطيط الشيعة طبعا، التي لها أصول سنية وانتهاء بالنفوذ الاقتصادي والتجاري، ده تخطيط الجماعة الرافضة كأنهم يهود. وفي هذا التحقيق المطول شيئا ما ستحاول بيان المجلة يعني إيضاح الحقيقة ووضعها أمام القارئ وإلقاء الضوء على هذه المشكلة. أكد عدد من الكتاب والمؤرخين بأن أصل محمد علي الجناح الكريم عن الدرس الماضي، والذي ركب موجة الاستقلال وأصبح زعيم ومؤسس باكستان، وهو رافضي كلب كان بحرب السنة وأصبح زعيم ومؤسس باكستان رغم عدم إتقانه اللغة القومية للأردن، أكد هؤلاء المؤرخون أنه إسماعيلي باطني. من النصير الآن؟ الأسد في سوريا. الرغم النصير ده لو قرأت عنه تقول ده اليهود ولا يبلغون عشر معشار النصيرين. قال إسماعيلي أشد. فده إسماعيلي باطني. قال هو مين؟ محمد علي الجناح. ولكن يسمون اسد الاعظم. ولكن بعد وصوله الى باكستان قبل الاستقلال بسنوات قليلة تحول الى المذهب الشيعي، يعني من اسماعيل باطني الى المذهب الايه، لان وجد الرايجة 5% من الشعب اللي جدوله معاه. ومنذ ذلك وكل ده تخطيط الانجليز طبعا، انها لما اسمتهمش وثبتهم ومشي كده. ومنذ ذلك فترة محمد علي جناح او من يسميه باكستانيون السدس لطائفي اعظم، قائدي اعظمه كده، قائدي اعظم زي ما تروح مسؤولة كده سيدي ايش هو سيدك، انما الاسماء ده هو كده النظام، بحيث لما كله هنتكلم يبقى خلاص ضمن ان ده سيدي ايش. قائدي اعظم يقوي ويعزز من وجود الاسماعيلية والشيعة في مراكز الدولة، لان الرئيس اسماعيلي باطني بعين شيعي بعين مين. فمعظم الذين جاءوا بعدهم من زعماء وقادة ومن زعماء وقادة هم من الشيعة، مثل اليقظة علي خان الذي ابتلى الحمد لله في روازين دي قرب اسلام اباد، والذي يدعو الباكستانيون بقائد الامة. تصور ما عندهم ايه؟ حجة الله يا سلام، آية الله، انت عارف اسمهم ايه؟ لانهم ناس بقول لك الد اعداء المسلمين. مش كفاية ان بيشتم عمر وابو بكر ويقصف على قبر ابو بكر وعمر رئيسهم؟ ما الحدود بتشهد ايه؟ وقائد الام سميه قائد الام، ده مين ده اللي هو علي اللي يقطع علي خان ده؟ كما تسلم زعامة باكستان ايضا يحيى خان وهو الشيعي ايضا، هو الذي عين وزير خارجيته للفقار علي بوتو، حيث حصل في زمنهم تقسيم باكستان ونشوء دولة بنجلاديش، وبتوافق مجيب الرحمن وده برضه الشيعي حافظ جدا، لعين بنجلاديش الشيعي ايضا وذلك عندما رفض الصفار على الوجه قبول نتيجة انتخابات التي ظهرت بأنها في صالح مجيب الرحمن. وقال قضاة الشهور آنذاك لن أقبل أن يقودني البنغال، هو قصده إيه؟ التدمير خلاف الشعب له. وفي المفارقات أو الموافقات أن تقود ابنته لنظير بوتو نفس الحملة في الانتخابات الباكستانية سنة 1982 يعني لغاية 12 سنة عندما قالت لن أقبل أن يحكمني البنغاليون لأن أصلها من السند في كراتش. وبنظرة متفحصة لتاريخ باكستان نرى أن القيادات السنية التي مرت عليها ثلاثة فقط على الرغم أنها تعد أكبر دور السنية في العالم الإسلامي وهذه القيادات هي الجنرال أيوب خان وضياء الحق ونواد شريف، ولكن مع هذا استمر نفوذ الشيعة في الوزارات والأماكن الحساسة حيث أن تغير الرئيس أو رئيس الوزراء أو حتى الوزير لا يعني تصفية الأنظمة البائدة لأن الوزير يأتي ويذهب ولكن القوة والفعالية بين الأشخاص الذين تحت الوزير والمسؤولين الكبار. النفوذ الشيعي في الأحزاب السياسية للشيعة عدة أحزاب مش بس السلطة وزير ورئيس وزارة ولا محافظة لا ده كمان في الأحزاب الشعبية كمان عدة أحزاب سياسية منها مش حزب واحد ده عدة أحزاب في باكستان منها حزب تنظيم تفريق الفقه الجعفري بزعامة ساجد علي نقوي وجناح آخر انشق عن أول قبل سنوات بزعامة حسين الموسوي وتنظيم آخر هو حزب الله وتكثير العام اقتدار علي مظهر ومن الشات العسكرية الصغيرة يربو عددها حسب مصادر مطلعة على عشرات من الشات العسكرية. تصور عشرات من الشات العسكرية فين؟ في باكستان تبع المين؟ الشيعة الرافضة اللي هي دولة سنية. تتصور شوف التخطيط بتاعهم بيعملوا فينا ايه؟ وثمك تنظيم آخر أيضا باسم الجهاد ويقوده أبا مرتضى بويا وشغل منصب سكرتير الإعلام للاتحاد في الجمهوري الإسلامي وأشغل منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة المسلم الباكستانية الشيعية شو اسمها ايه؟ المسلم صحيفة المسلم الباكستانية الشيعية القوية وحزب آخر يقوده فخر إمام. في سيارة ملاك القاهرة 7-2-6-2-2-1 إذا كان بس راكن خطأ أو عامل امتحان في المرور وحزب آخر يقوده فخر إمام وكان رئيس مجموعة معارضة البرلمانية في أيام ضياء الحق. يعني تخيل حتى ضياء الحق برضه اللي بالك رئيس المعارضة البرلمانية الأمين يبقى شوف راكب القوة الشيعية هناك. وأما بالنسبة للأحزاب السياسية الأخرى فنفوذهم قوي فمثلا أصغر خان رئيس حزب الاستقلال متزوج من الجهة الشيعية ولذلك انضم في تحالف ديمقراطي مع حزب الشعب بزعامة بنظير بوتو والحزب الشيعي جماعة نقد. أما زوجة محمد خان بنيته أحد أعمدة حزب الرابطة الإسلامية الشيعية أيضا يعني إما أن يكون لرئيس الحزب أو العضو في رئيس الحزب الشيعي أو يكون زوجته شيعية والتصرف كأنهم يهود. وبالنسبة طبعا أنت عارف إيران عايزة تاخد أفغانستان ومنها وذلك الحرب لما تذكر التاريخ بقى الحرب الأفغانية ومن اللي كان بيحارب طالبان بشدة وشراسة بالغة هم مين؟ هم الرافضة هم إيران. تتصور طالبان دول في أفغانستان جماعة سنية مية ما شاء الله قتل بالله وفاهمين دول أهل سنة جماعة ينتشرون العلم وطلب العلم غير السابقين شغلك فيه دخن كثير جدا سواء التعصب القبلي او حب الجاه والرئاسة او بعض الوثنيات والإمام بالشيء جدا التليم يعدقون التمائم وما الى ذلك جهاز لكن على دخن لما طالبان دول ما شاء الله لا قوة الا بالله فمين عايز يدمرهم إيران بس ربنا بعثهم مين طالبان فيريدون ان يقوضوا نظام طالبان ويزحفوا من افغانستان الى ايه الى باكستان لانهم رتبوا واعدوا العدة. طب مش عارفين هم يعملوا ايه يقومون بتسليط الهند على باكستان. هل تتصور هذا مين بيسلط الهندوس على باكستان؟ ايران الشيعة ستعلم لا تعجل عليه لان فيك ناس كثير اصدع عن الكلام ده. يسعد براحته نكمل في الحق وبالحق باذن الله. وبالنسبه لحزب الشيعه الباس الثاني والذي تتزعمه نصره زوجه الفقار علي بوزو وابنتها بناظير، فالمعروف عنهم بانهم شيعه، وكان الفقار عاملا سابقا بايران ثم نجح الى باكستان، يعني كان عامل شغال عامل عبد العامل عامل وايران. شوف الفقار علي بوزو كان عامل في ايران، تصور به الامر بقى ايه؟ ها؟ باكستان ده ايه؟ ده ايه البلاء ده؟ ثم نجح على باكستان وتترجم حتى فيه حتى غدا رئيس الوزراء، وقد اخذ بناظير السيف شعاره الانتخابي في اشاره لسيف مين؟ ايه مش عارف السيف ده بشعار مين؟ سيفنا علي طبعا، وعلي منهم براء الشيعه، انت عارف الشيعه. فاتخذته شعارها الانتخابي في إشارة السيف علي، حيث كتب تحت السيف لا فتى إلا علي ولا سيف إلا إيه ذو الفقار. ولكن قرار المحكمة برفض شعار السيف جعلها تتخذ شعار الساهم، وعلق بعض السياسيين آنذاك بأن والدها ذو الفقار عندما اتخذ شعار السيف انفصل باكستان إلى قسمين. ثاني، وعلق بعض السياسيين آنذاك بأن والدها ذو الفقار عندما اتخذ شعار السيف انفصل باكستان الى ايه؟ قسمين، لانه هذا شغل الشيعة. وباتخاذ بنظير شعار السهم سينطلق الى المفاعة عن النووي في كاهوتا قرب اسلام اباد وسيقضي على ايه؟ يبقى اقبلته تريد ايه بالسهم؟ ان السهم ينطلق فين؟ للاجهاز على السلاح النووي اللي عند اهل السنة في باكستان. انت عارف الكلام ده ولا ايه ولا مش عارفه؟ هديك تعرف ده مهم جدا. وحكيت لي ورقه صغيره كده بيقول لي ايه اشرح في التصفات احسن، كان التصفات يعني. طب ما احنا بفضل الله متخصصون بالتوحيد، ويا ما شرحنا بنلف في المساجد عشان نشرح اسماء الله والصفات، انما المسائل دي اين الولاء والبراء؟ ده واحد بس يعرف كده انه ايه، انه دي اللي بارد، والباقي بقى هو يعرفه اللي كتب الورقه دي، يعرف معرفة الفكر الثالث فين في رسالة اهو ده فين الولاء للمسلمين للمسلمين فين الولاء وفي البراء من اعداء الاسلام فين؟ ده كان شعار السهم عايز ينطلق لتدمير السلاح النووي الوحيد في العالم الاسلامي، وسيخضع عليه خاصة وانه في تلك الفترة كانت بنظير قد أبدت استعدادها لفتح المنشآت للتفتيش. لفتح المنشآت لإيه؟ عشان المفاعل الثابت الباكستاني يضيع وتنتهي قصة في القنبلة النووية لباكستان. أنت عارف قنبلة الهند النووية متى تم تبشيرها؟ سنة كام؟ 70 بقى لها 30 سنة. وبارك ذلك أمريكا وإنجلترا وروسيا والكل. كل شغال على الإيه؟ على الاسلام. انما حكام المسلمين انظروا العلمانيه يقول لك ايه؟ انت حكايه الاسلام دي؟ ما حدش حط الاسلام في باله. لما سال مصالح والكلام شفت الدجل والنصر والكفر والنفاق وصرحت بنظير قبل انتخابات سنه 88 عام 12 سنه والتي اوصلتها للسلطه بانها ستخترع جذورا يزيديه في افغانستان. يزيديه في افغانستان. والمقصود بهم اهل السنة، بتسمي اهل السنة ايه؟ يزيدية. واخد بالك؟ هما الجماعة اليزيدية دول يعني يا دوب يمكن يختلف معاهم، يقول لك عليهم عليه السلام مثلا يعني. اللي يعتبروا الشيعة ده بيعتبروا ان هم كفروا بالباطنية وان هم ايه؟ خرجوا على الباطنية وان خرجوا على الشيعة وان هم اللي حي فعايزين الحق عليهم في ايه؟ اهل السنة. كما اكدت في خطابها الانتخابيه على ان مهمتها هي امتداد لخط الامام زين العابدين، وذلك في اشاره لاستقطاب الشيعه الى صفوفها، خاصه وانها ترشحت من جترال المنطقه الموبوءه للاسماعيليه. واضح الكلام ده؟ انا عن نفسي والله اول مره اعرف الكلام ده، واقرا المقالات دي كنت مصاب فيها لباكستان كده، ان الهم وصل لدرجه دي انه احيط بالامه بالشكل ده. ووزعت الاحزاب الشيعية الدينية منشورات سرية لاتباعهم تحثهم فيها على الكتاب بنظير ونصرك وانهم اتفقوا معهم سريا دون ان يكشفوا عن هذه الاتفاقيات السرية. وقد نشرت المنشور في صينه مجلة تكبير الكردية الاسبوعية الصادرة في كراتشي. النفوذ الشيعي في الحكومة الحالية على الرغم من وصول نواب شريف المنتمي لأصول سنية للسلطة إلا أن الشيعة ما يزالون في المراكز الحساسة حتى وأنه أسند لهم مراكز حساسة جديدة. طبعا تلاقيه واقع فين؟ في بيت العنكبوت، واقع في الشرفة، في دهاء الرافضة وخبث الرافضة وشدة الحكومة على المسلمين، حتى وانه اسند لهم مراكز حساسه جديده. فمثلا وزير التربيه والتعليم فخر امام وهو شيعي وزعيم مجموعه الحرام الذي مر الحديث عنه قبل قليل، وفي مهرجان بسياح الصحابه اي المدافعين عن الصحابه، والذي عقد تكريما لمقتل زعيم الحزب ويعتقد ان الشيعه قتلوه، طلب منظمو المؤتمر بطرد فخر امام من وزاره التربيه والتعليم لانه شيعي، كما طلب بتحويل باكستان الى دوله سنيه. وكان بعض اعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للمدرسه الديبونديه اللي هي الحنفيه يعني قد طالبوا ايام وضع الحصر بتقديم اسماء الضباط واصحاب النفوذ من الشيعه الى اعضاء مجلس الشيوخ، كما حصل بالقضياريه حيث تم تقديم اسماء اصحاب النفوذ لمجلس الشيوخ. وقد عين او عين نواب شريف مؤخرا عبد حسين الشيعيه وهي زوجة فخر امام ومعروفه بتعصبها الشيعي، ويعدوها الباكستانيون انها سياسيه اكثر من بنظير، كما قادت الوردة الباكستانية ايام زعامة دوتو الى روسيا. طبعا روسيا تحب الكلام ده، اي حاجة فيها عداوة للمسلمين تجد امريكا تحبها وروسيا تحبها والكل يسمع. اما اجلاس حيدر فيدي الشيعي والذي كان مستشار رئيس الوزراء الشيعي للدفاع فقد تم طرده من المنصب لاختلاسات ونحوها ولم يتم التحديث معه، مش ان هو عشان شيعي الطلب، لا عشان حرامي، ولم يتم التحقيق يعني تجوز له او تجوز له عن ذلك لان هو شيوع فيه البلاء ده بلاء شديد قوي. وبالنسبة لحقيبة الخارجية الدبلوماسية بقى فكأنها وقف على الشيعة في باكستان، اعوذ بالله. اما في الدول الاخرى فكأنها حجر لغير المسلمين، يبقى اما مش علم في الخارجية دول اما من غير المسلمين اما من الشيعة، واللي من الشيعة دول العن لان غير المسلم انت عارف يعمل ايه، انما الشيعة بيتكلم جدا باسم الاسلام وهو ايه ينحت في اصول الاسلام. فمثلا اغاشاهي والذي كان وزير خارجية ضياء الحق في بلاد حطمه شيعي ومعروف بولائه الخميني، والذي خلفه صاحب زاد يعقوب علي خان شيعي، وعادة لا يذكر علي في اسمه، يقول لك يعقوب خان يقولش علي، وفي ذلك وزير نوراني والذي جاء لفترة محدودة أثناء توقيع اتفاقيات جنيف شيعي أيضا. ويقول بعض الباكستانيين المطلعين أن معظم سكرتير الوزراء وكبار وزراء الأقاليم المحلية من الشيعة. طب وجود الشيعة في الإعلام، إذا شفنا وجود الشيعة في السلطة وفي الاحزاب وفي كمان وفي الخارجيه وفي الحكومه وفي الخارجيه، طيب نشوف بقى في الاعلام للشيعه نفوذ قوي في الاعلام، حيث حدثنا بعض الاصدقاء الاعلاميين الباكستانيين لانهم عندما زاروا خليه الاعلام في النجاب تعجبوا من نفوذ الشيعه حيث ان معظم الاساتذه من الشيعه، وكذلك في التلفزيون حيث يحرصون على عدم تشغيل غير ابناء مذهبهم. تصور انت لما يبقى رؤساء التلفزيون والمسؤولين عن التعيينات التلفزيون من الشيعة هيعينوا مين؟ هيعينوا السنية؟ وبالنسبة للصحافة فمثلا صحيفة المسلم الانجليزية يومين يرأس تحريرها اغا مرتضى موية ويطالب بصراحة بدولة اسلامية على نموذج الدولة الايرانية ويعمل بها الشيعة، حيث صار بصالح ايه؟ بصلاح بدولة اسلامية على نموذج الدولة الايرانية مش الدولة الاسلامية، واخد بالك؟ ويعمل بها الشيعة، حيث ان معظم العاملين والمحللين شيعة. يبقى الصحافة ايه؟ والتلفزيون والعجيب انه رغم كون مؤسسها وصاحبها من التحالف الجمهوري الاسلامي الا انها تؤيد بنظير رود. واما صاحبة النيوز اليومية الانجليزية والتي تملكها عائلة عبد الرحمن في باكستان وهي عائلة سنية الا ان رئيس تحريرها امرأة الشيعية الدكتورة حليمة لودي، وكانت تقعد صاحبة صحيفة المسلم سابقا، وهناك صحيفة فرايدي تايمز اسبوعية شيعية ايضا. اما النفوذ الشيعي في الصحافة الاخرى فمشهور، فمثلا الصحفي الباكستاني المعروف شاهد حسين يكتب في عدة صحف يومية ويراسل صحفا عالمية، وكذلك الصحفية نسيم زهرة شيعية. هناك صحفيون اخرون ولكن الاسماء التي ذكرت تعتبر بحق من اقوى الاعلاميين الباكستانيين. وبالنسبة لمراكز الدراسات الاستراتيجية والذي يخطط السياسة الخارجية الباكستانية، واخد بالك بالنسبة لمركز الدراسات الاستراتيجية والذي يخطط السياسة الخارجية الباكستانية، تغير رئيس المعهد عقب وصول بناظير للسلطة وأزاحت الجنرال عبد السني المعروف بميوله لضياء الحق، ووضعت راه مسعود حسين وهو شيعي معروف ايضا. يعني ايه كأنها بيت سعدين. طب في التجارة الشيعة نفوذ ملحوظ في التجارة والاقتصاد، فمثلا الاسواق الرئيسية في اسلامباد مثل سوبر ماركت وجناح ماركت للشيعة، وكذلك حصة كبيرة من بنك حديد المشهور في باكستان، اضافة لفندق كراتشي المعروف بيت لكسرى هوتل وغير من المؤسسات التجارية الاخرى، كما ان سوق الصرافة في دي شاور والتي ظهرت كان حكم الجامع الراي المسيطر عليه تجار شيعة معروفون ومشهورون. يا سيدي يا رب، الشاور اللي كان بتحارب واللي كان بتجاهد واللي فيها قيادات الجهاد واللي فيها التاريخ الطويل ده، مين المنتشر فيها؟ الشيعة والرافضة. والرافضة بيعملوا ضد مين؟ اديك عارف بيعملوا ايه بقى الشيعة؟ لهم اسلوب الاغتيال والتصفية الجسدية. ازاي؟ تشير التقارير الموثقة ان للشيعة دورا قويا في اغتيال الرئيس ضياء الحق، حيث قيل بان طياره الذي انتحر كان شيعيا، اضافة لان الاستخبارات الباكستانية قد القت القبض مؤخرا على شخص امريكي. مفهوم الكلام ده ولا نعيده ولا ايه؟ تشير التقارير الموثقة ان للشيعة دورا قويا في اغتيال الرئيس ضياء الحق. احنا ما زلنا على يعني الشيء بيقين حتى الآن الذي أن الذي قتل هذا الحق هو من؟ هو أمريكا. لكن هل في تحالف من أمريكا وإيران؟ أيوة نعم، بس شبري. في تحالف من أمريكا وإيران ولكن شبري. واخد بالك؟ اوعى تختبر المظاهر دي. وسمعنا إن شاء الله. لأن عارفين فجأة إن إيران بتشتغل ضد مين؟ هم حافظين، مش عارفين التاريخ ولا إيه؟ فجأة أول الصفوية دي بتحارب مين؟ دولة الصفوية دي بتحارب مين؟ كل امرها هو طبعا ده. حيث قيل بان طياره ضياء الحق الذي انتحر كان شيعيا. شوف حطوا ضياء الحق واحد طيار ايه؟ شيعي. اضافة الى ان الاستخبارات الباكستانية قد القت القبض مؤخرا على شخص امريكي ثبت تورطه بالمؤامرة. خلاص يبقى تحالف الشيعي مع ايه؟ امريكي. ثابت تورطه بالمؤامرة ومعه ارقام هواتف مسؤولين ايرانيين يعيشون في اسلام اباد. كما قتل مؤخرا 3 اشخاص من اقوياء الجنرال فضل الحق حاكم اقليم سرهد سابقا معروف بقرين من ضياء الحق وقرين للشيعة، وتشيب ادلة اللي تعرف حين تطبيق الفكر التعسكري في ذلك. كما تفيد ادلة الحديث على تورط الشيعة في رسالة الشيخ دكتور عبد الله عزام رحمه الله، تعرف عبد الله عزام في افغانستان، ولكن تم اغلاق الملف عندما وصل للتحقيقات الى نقاط حساسه. يتصور من واحد من اعظم قاده في الجهاز الافغاني دكتور عبد الله عزام ده مصري ولا فلسطيني؟ انا متصور انه مصري. طيب تصور ان ايه؟ مين اللي يقتله؟ بقول لك الشيعه. وقبله وبعده تم اغتيال الشيخ حسان الهي ظهير. بعد حسين الله الغريب ده من العلماء الدارجين جدا الآن السنة، وواحد ثاني كمان اسمه حق جهانكوي زعيم مدافع الصحابة المعادية للشيعة. تخيل كده واحد حياته بتدافع عن الصحابة بأداه. ثم خليفة إيكار القاسمي ورد عليهم مدافع عن الصحابة باغتيال مدير مركز الثقافة الإيراني في لاهور حيث كان وراء اغتيال إيكار القاسمي والذي كان عضو البرلمان باكستاني. تورط إيراني في بلوجستان. ايه بلوجستان دي كان المنشوف يا ايدي. اوائل حكم ضياء الحق قبض السلطات باكستانية على عدد من حراس الثورة الايرانية ومعهم الاسلحة في داخل اراضي باكستانية لزرع الفتنة في الاقليم. ولكن بعد مفاوضات مطولة تم تسوية الامر مع الحكومة الايرانية بيرش شغالة حتى في عهد ضياء الحق عشان تعمل ايه الفتن. تعرف الحق كان عايز يحكم بالشريعه وكان ناوي خلاص على هو اللي نصر الجهاز على افغانستان. نسال الله تعالى ان يتقبل شهادته. واطلق صراحة اصحاب الفتنه وكان يشغل الفتنه فتره حكم الاقليم محمد موسى وهو شيعي وزوجته شيعيه. وعندما توفيت زوجته نقلها الى قم. قم دي فين؟ ايران. ودفنت هناك. وعندما هلك في دحيه هو ايضا نقل الى قم ودفن فيها. ماذا تريد ايران من باكستان؟ برزت ايران بعد حرب الخليج بدون شك قوة اقليمية كبرى بعد حرب ايه؟ اللي هي عاصمة الصحراء اللي هي المجد العذراء اللي هي حرب الصليبية. واشارت الى هذا في مظل بوتو في محاضرة ملك الاشاور عندما قالت ان ايران خرجت من حرب الخليج دولة اقليمية كبرى ولها طموحات في افغانستان ولكن طموحاتها تتعدى افغانستان وتحلم بدولة باطنية في المنطقة. ويبدو ان العقبة الهامة تتواجه طموحاتها بعد القضاء على العراق هي باكستان. ولذلك تعمل حاليا على دفع باكستان لتوجيه علاقاتها مع الهند بسبب كشمير وتظهر لها بانها حريصة على باكستان. هكذا الرافضة نظام ايه؟ تقيا. نظام تقيا على التقييد. وتظهر انها حريصة على باكستان واعادة كشميرة المسلوبة. تظهر كذلك يعني. والحقيقة غير هذا. وتحدثت مصادر افغانية موثوقة للبيان هذه المجلة يعني. انه في الاجتماع الاخير الذي ضم نواز شريف رئيس وزراء باكستان مع زعيم الحزب الاسلامي الافغاني السيد خالد بن حكمتيار قال الاخير لنواز شريف طبعا كان ده كان لسه بقى ليه حكمة لسه له وجود في افغانستان لان ايران تدفعكم للحرب مع الهند لاضعاف بلدكم. يعني حكمة فاهم الشعب يعملوا ايه لاضعاف بلدك لولا دعوها منتنة لولا التعصب القبلي لاضعاف بلدكم بهذا ينفسخ المجال لها لتكون قوة اقليمية كبرى. وتحاول ايران حاليا جاهزة ان تفصل باكستان عن المجاهدين وتوتر علاقاتها معهم وذلك حتى لا يبرز تحالف افغاني باكستاني قوي. هي من اللي بيحط بقى الشقاق والاسفين بين باكستان وافغانستان الشيعة. وهذا ليس من مصلحة ايران مستقبلا. وهذا ما يؤكد تخوف حكمتيار الاخير من موافقة باكستان على مقترحات الامم المتحدة لحل القضية الافغانية والمشيد لحكومة من غير المجاهدين. خلي بالك فاكر الكلام ده بطرس غالي كان بيعمل ايه؟ انت نسيت بطرس غالي كان بيعمل ايه؟ في اللحظة دي هو اللي كان موجود في اللحظة دي الأمم المتحدة كان شغال عشان يقضوا على ايه؟ على الجهاز فوتهم طرق. لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر والله ظليم على أمره. وجاء الصوبان أهل أمريكا عايزة تفعل ومش قادرة تعمل لهم حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. والمجيء لحكومة من غير المجاهدين وتتلخص السياسة الإيرانية في أفغانستان بقيام حكومة من الشيوعيين في كابل والمعجبين شيلاني مجددي محمدي وهذه نفس السياسة الغربية. هم صراحة دي الإدارة الفرنسية مؤخرا وبهذا تكون الحكومة الأفغانية ضعيفة هزيلة تحكمها أو تتحكم بها إيران. شفت اللعبة بقى كانت ماشية أفغانستان ازاي؟ هو تتعلم مبسوط أو من كده؟ لان المراد هو في النهاية ابعاد من عن الحكم وعن ان يكون للإسلام قوة. لان الشيطان ما ماشي من المنظرين ايام الوقت المعلوم فده من الصح الكفار لهم قوم لأن فيه صحوة اسلامية لأن فيه حكم سني في افغانستان. خلي بالكم دولة اسلامية هنا خليكم في الصحراء الثانية، والصحراء الثانية عن جند محمد، والنصر دائما في التاريخ كله مع جند من محمد. فإذا ابتعد جند محمد ودخل الدخلوا جاءت الهزيمة بحسب ايه؟ الدخل الذي دخل. فمين اللي يعرف الكلام ده؟ ابليس. كله شفاء. إن أفغانستان تعد عمقا استراتيجيا مهما جدا لأهل السنة، وأي ضربة قادمة بغيابها عن هذا التحالف لا سمح الله ستكون بالعنف والقلب. والمعروف أن المعتدلين علاقات غير طيبة مع باكستان، وبهذا لم تكن الحكومة القادمة في صالح باكستان. من المعتدلين اللي هم إيه؟ يميلون إلى إيه؟ الشيعة، هم الشيعة. إضافة إلى هذا مسألة المسلمين في آسيا الوسطى، حيث ترغب إيران في التأثير عليهم من خلال أفغانستان، حيث تشترك معهم بحدود طولها 1500 كيلو متر تقريبا. واما ان كانت الحكومه الافغانيه المقبله مؤيده لباكستان فسيكون التاثير عليهم باكستانيا وافغانيا، وحينها ستنتعش التجاره الباكستانيه في الجمهوريات الاسلاميه المحتله، خاصه وان سكان هذه الجمهوريات لا تستطيع شراء السلع الحديثه الغربيه بارتفاع اسعارها. اما الفوضى الباكستانيه فهي رخيصه نظرا لرخصها للاصل وقربها الجغرافي ايضا. تعال بقى كده الهجوم على امريكا. حقيقة الهجوم على أمريكا، يرشد المراقبون في باكستان هجوم قيادات الشيعة كتابهم ومسؤولين على أمريكا، كتابهم ومسؤولين على أمريكا. ولكن هل الحقيقة كذلك أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ والحقيقة أنه قد وراء الأكمة ده مثال دائما يعني يستعين به الكتاب. وراء الأكمة يعني في حاجة حجاب كده حاش وراء بلاء، أما أن وراء الأكمة ما وراءها. والحقيقة أنه قد كتب الكثير عن علاقات طهران مع المسؤولين الأمريكان وتوقف أمريكا في إنجاح الثورة الشيعية. طيب، الشيعة وتطبيق الشريعة. منذ ايام ضياء الحق واعلانه عن تطبيق الشريعة وحتى الان والشيعة يعرقلون ويضعون العقبات في طريق سن اي دستور لهذا الامر. وان كانت بعض المنظمات الاسلامية الاخرى تتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية من باب النقص وعدم الجدية، الشيعة يريدون تطبيق الفقه الجعفري على باكستان التي لا تضم سوى 5% من الشيعة، وحاولت احزاب الشيعية جاهلة عرقلة التطبيق. تصور من اللي عرق تطبيق الشيعة؟ الشيعة اللي الشيعة الشيعة اظن يعني الكلام ده بقى واضح ولا مش واضح؟ طيب، ده كان فكرة عن ايه؟ عن باكستان. نأخذ الآن فكرة سريعة كده عن الهند. تعرف الهند وباكستان كانوا دولة واحدة ولا ايه؟ هناخد الطبقات الاجتماعية في الهند، حاجة مسلية كأنك بتتسلى بس مهم قوي تعرف المعلومات دي. ايه الطبقات الاجتماعية في الهند؟ بعدما انتصر الاريون على سكان الهند امتزجوا بسكانها وفرضوا الاريون دول كان زمان قوي قبل الهندوس، وفرضوا تقسيم المجتمع في الهند المقدس عندهم وتدريسها وتلاوتها وتقريب القرابين وإدارة الشؤون المالية، وهم فئة متسلطة وتعتبر مقدسة لا تسأل عما تفعل. فئة مين؟ البراهمة. ولو اقترفت جميع الجرائم بما فيها القتل لانها الطبقة العليا في المجتمع، ويعيش البراهمة على ما يجهونه من الهدايا والقرابين والضرائب، والبرهم حق في كل شيء بسبب النسب لفئة قليلة، واخد بالك؟ نسبة قليلة جدا لكنها متسلطة جدا. تعال بقى كده نشوف الطبقة التانية، وهم من اسمها ايه؟ الاكشاتري. اسمها الاكشاتري، الاكشاتري. وهي طبقة المحاربين ومهمتها حماية البلاد والعباد، ويجب عليها الابتعاد عن الشهوات. ويعد البرامي أبا للأشهرين، وإن كان البرامي أصغر سنا من الأشهرين. يعني البرامي ده ممكن يبقى سنة 20 سنة، والأشهري ده المحارب يبقى سنة 60 سنة، من الولد ومن الوالد اللي عنده 20 سنة اللي هو البرامي. اعتقادتهم كده. الطبقة الثالثة اسمها الفيشية، وهي طبقة الفلاحين والتجار، ومهمتها تأمين مستلزمات العيش للكهنة والمحاربين، كأنهم قدام عند الكهنة وإيه؟ والمحاربين. ويحق لهم أخذ الربا، وعليهم تقديم الضرائب للطبقتين السابقتين. الطبقة الرابعة الشودرة، ودي معناها المنبوذون. الشودرة دي معناها ايه؟ المنبوذون. اسمع بقى الطبقة دي عشان تعرف ان الناس دول طبيعتهم كده. زي امريكا لما تسلطت على الهنود الحمر ماذا فعلت بهم؟ راينا في الدقيقة الخطبة. شوف بقى الجماعة دول بيعملوا اهم هند ومعاهم وهندوس معاهم، شوف بيعملوا فيهم ايه؟ الشودرة دول المنبوذون هم الطبقة السفلى. هكذا لم تعترف لها الهندسية بأي حقوق، وفرضت عليها واجبات تقديم الخدمات للطبقات الأخرى التي تستغل الشذرة وتشبهها على تنفيذ أكثر الخدمات. وسبب انحطاطهم حسب الزعم الهندوسي عدم جريان الدم الآري، يبقى ده مش منهم بقى، في عروقهم مطلقا، لأنهم من سكان الهند الأصليين زي الهنود الحمر اللي كانوا فين؟ في امريكا. هم هنود الحمر انما دي التسمية، واخد بالك؟ لانهم من سكان الهند الاصليين الذين لم يختلطوا بالاريين، وهم خطر على الدم الاري، يجب الابتعاد عنه. لذا يمنع الزواج بين المنبوذين ثم الشطرة وبقية الطبقات، لان المنبوذ نجس يجب اجتنابه. وما نبقى المسلم ايه؟ انما يتصفع الكتب الهندوسية التي يطلق او يطلق عليها او يطلق عليها اسم شريعة منه مهرشي، يجد صورة المأساة الانسانية في تلك المحنة الفاسدة التي ورد في نصوصها ما يلي. خلي بالك ورد فيها ايه؟ يجب على الشودري والمنبوذ ان ينفذ اوامر البراهمة الشرائع الهندوسية، خلي بالك، تنفيذا مطلقا، وخدمته للبراهمة هي أفضل عمل يحمد عليه. يعني يبقى حق وخدام عند البراهمة في مكان أول، ولا يجوز له جمع ثروة زائدة لقمة يوم وخلاص، لأنه يؤذي البراهمة بوقاحته. لو بقى غني يؤذي البراهمة بوقاحته، ده دي من ضمن الشرائع الهندوسية، خلي بالك. وتقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا رفعها على من هو أعلى منه، وتقطع رجله إذا رفسه برجله. يعني لو واحد من الشدرية اللي هم المنبوذين ضرب واحد من البراهمة أو حتى من الإيه الأشافية ضربه بيده تقطع يده، لو رفسه برجله تقطع رجله. وإذا ناداه باسمه يعني يا فلان أو باسم طائفة متأكما يجب ان يدخل في فمه خنجرا محميا بالنار، ويأمر الملك بصب زيت حار في فمه واذنيه اذا ادى رأي للبراهيم في امور اعماله. ومن يقم علاقة مع المنبوذ تسقط عنه صفة الطبقة وينبذ، ولو لم تتعد علاقته قراءة الكتاب المقدس معه. مجرد نقرأ الكتاب المقدس بتاعهم ده اسمه الشيدة يقرأ مع واحد من المنبوذين، يبقى ده منبوذ زي، او الركوب معه في مركبة واحدة، او الاكل معه على سفرة واحدة، انتهت الشرائع الهندسية. تصور هذا صورة عن العداء الهندسية ضمن المجتمع الهندوسي، وهي صورة معبرة عن الظلم ضمن تلك اللحن التي تجور على ابنائها. لذا لا نجد غرابة في الامر عندما يجور الهندوس على ابناء المسلمين الذين يخالفونهم في امور الدنيا والدين، في امور الدنيا والدين. نريد ان ناخذ بعضا من بطش الهندوس للمسلمين. في مقالة تحت عنوان مسلم الهند هو الجرح النادر. طبعا الكاتب الدكتور علي عبد الرحمن عواض، وهؤلاء المتخصصون لما بيدرس ويتعمق في الدراسة بيصل الى ان الامر لهؤلاء الاعداء واحد كما اخبره الله عز وجل، كفر ملة واحدة. يقول ما اشبه الامس الهندي باليوم البوسني، يعني كالمجال دي كان وصف حرب البوسني، وما اشبه هذا وذاك بامس ويوم ومستقبل فلسطين المغتصبة، وما اشبه الجميع بالايه بالاندلس، وما اشبه المسجد البدري بالاقصى، وما اشبه الهند بفلسطين، والمسلم هنا بالمسلم هناك. فطبعا يعني الكلام دي انا عايز اقولك بس شو الدكتور عمل فيه معاهم لما جاء الاستعمار البريطاني الذي زاد سنوات عديده. كان ختامه انقسم الهند وسحب السلطه من المسلمين ليسلمها الى الهندوس الذين لم يراعوا في المسلمين الا ولا ذمه. تكرهون الحجم بضرب المسلمين ده على الخطر لانهم ما احترموش النعمه. ظلت السنه تتناقص ومفيش توبه لغايه لما سلط عليه الله عز وجل الانجليز، فسحبوا كل شيء واعطوه للهندوس. سحبوا السلطه للمسلمين ليسلمها الى الهندوس الذين لم يراعوا في المسلمين الا ولا ذمه، ومزق المجموعات الاسلاميه ضمن ولايات استكرت ليكون المسلمون فيها اقليات محرومه لأجل حقوق الانسان، كما وألحقت ولايات وممارس اسلاميه مستقله بدول اخرى ذات غالبيه هندوسيه او بوذيه في حال تشكيل المشكله التي ألحقت بالهند واراكان التي ألحقت بايه؟ برما ومملكه نورو التي ألحقت بايه؟ الفلبين نسينا. هذا الشيء واحد كله والاكراد، شو انت عمل وجه الاكراد هذا الى جانب العمل على تدمير ميراث المسلمين الذين كانوا في صنع انصع صفحات تاريخ الهند عبر مئات السنين. تعال بقى كده ناخذ بعض البطش كده. عرض المسلم الهند، هنتكلم عن المسلمين جوه الهند اللي هم حوالي 112 مليون جوه الهند، ده لو ان الملايين لم تقتل منهم كانوا بقى اكثر من كده بكثير. ايه اللي حصل لهم؟ مسلمين الكلام اللي بيقول الهند، ما الذي حدث لهم؟ عرف مسلم الهند من اللحظات الاولى ان مأساتهم لم تنتهي، ان مأساتهم لم تنتهي لاعلان دولة باكستان. مش الحي الشرقي والذي انصح بالجلاليش نبات والغربي والذي حمل اسمه ايه اسم باكستان، ولا زال خلي بالك هنختصر الكلام. فمع الاعلان في 14 اغسطس سنه 47 لو بعد الحرب العالميه الثانيه عن قيام دوله جديده للمسلمين على الخارطه السياسيه العالميه، بدات الاخبار تتوالى من الهند ناقله اخبار من تبقى من المسلمين داخل الهند، اذ شنت الاغلبيه الهندوسيه على مسلمي البلاد حملة هامشية فرسخت للدماء والأشلاء صورة الحقد والكفر الذي يكنه عباد البقر لعباد الرحمن بتوجيه ورعاية من المستعمر الأوروبي الذي عمل جاهدا ولسنوات عديدة على تشويه صورة تاريخ الحكم الإسلامي للهند. وغدت سيرة الإسلام في الهند مليئة بالظلم والقهر والاستبداد الذي فرض الإسلام وفرض على السكان الأصليين من البلاد هذه الأفكار والأوهام التي شحنت بها نفوس الهندوس مرتبطة بالجهل والأمية التي كانت ولا زالت تعم البلاد والتي أثمرت مجازر لا يقبلها الإنسان ولا يتصور وقوعها بعد سنوات الإسلام الطوال في بلاد الهند إلى بعض ما قامت به المنظمات الهندية. قامت المنظمات الهندية وبشكل واسع جدا لحملة تضحيات جسدية للمسلمين المتشددين في الولايات الهندية، يرافق ذلك نهب ممتلكاتهم وحرق بيوتهم الى جانب قتل الرجال والاطفال والاعتداء على اعراض النساء واستعدادهم. اول ما حصل التحصيل دور رأي الناس على مين؟ اللي عاش مئات السنين، واخد بالك مئات السنين، شوف من عهد ايه لعهد ايه، من سنة كل 3-4 سنين هجرية الى كام؟ هو حتى 1200، لانه كان ده بقاله على 100 وكم سنة لما جم الانجليز. انما التقسيم ده تم امتى؟ بعد حرب العالمية الثانية. نهب ممتلكات لمحارق الروس الى جانب قتل الرجال والاطفال والاعتداء على اعراض النساء واستعنادهن. المكاتب التي ارتكبت وصلت اشاعتها الى حد الاعتراف بها من قبل الهندوس انفسهم في كتابات بعض عقلائهم الذين وصفوها بالحيوانية والاضطراب العقلي. كما ان الغربيين الذين كانوا لا يزورون في البلاد نقلوا صورا صادقة للاحداث، ولعل اصدق ما نشرته جريدة التايمز اللندنية 25 أغسطس 1947، قالت الاف المرات اكثر مما شاهدناه في الحرب. هو تعليق كبار الضباط الانجليز والهنود حول ما يحدث في شق الفنجاب من مجازر السيف في طريق الحرب. انهم ينظفون شرق الفنجاب من اي اثر للاسلام، يذبحون المئات يوميا، وفي ذلك مجبرين مئات الالاف على الهرب بارواحهم الى مناطق اخرى، حتى انهم في جنونهم يحرقون احيانا اتباعا لهم. هذا العنف المنظم صادر فقط عن هيئات عليا وليست انفعالات وعصبيات العصابات الجمهور، والمفسد باشراف قادتهم. وكذلك بعض المدن الكبرى مثل امريكتار وقول اهدور هادئة بعض الشيء الان لانه لم يبقى فيها اي مسلم. كان بيقولون تنشر صعيد الطايمز اللندنية لم يبقى فيها اي مسلم، الجثث في كل مكان، التشويه والتمثيل بالاجسام واضح جدا، لم يوفروا احدا الرجال النساء الاطفال. تصور كان بيقولون في لندن كثر المرسال القائد الميداني القوات البريطانية في الهند في رسالة موجهة الى رئيس وزراء بريطانيا بيقول له ايه؟ ولا يستطيع المسلم ان يتحرك او يتجول في اي منطقة او ولاية من ولايات الهند دون ان يخشى على حياته. حتى ان اللورد هونداكن الشهير بصداقاته للهنود وعدائه للمسلمين كتب معترفا مع ان الاحداث كانت معدودة في كراتشي فان تلك شهدت كفاية كاملة للمسلمين فيها لشهادات القوم. تصور حصل اخوانك المسلمين الأمم المتحدة عملت كده مع الأمة المنكوبة، الاضطرابات التي عملت بلاد وذهبت ضحيتها بالغالب المسلمون، البلاد استلزمت استنصارا شعبيا لدى مسلمي باكستان، شعرك واستنصار سياسي لدى حكومة باكستان التي حركت دبلوماسيتها متمثلة بالشكاوى إلى الأمم المتحدة، وجه ارتاح كان يتخصى حقائق اللي عن لسه الامم المتحده مش عارفه اللي بيحصل للمسلمين. فاللجنه قالت في تقريرها الثاني خلي بالك قالوا الالاف بل مئات الالاف بدلت من استخدام كلمه ملايين، يعني مش عايزين يقول ملايين مسلمين جنان، يقول الالاف بل مئات الالاف قد لاقوا حتفهم كنتيجه للصراع الداخلي في الهند والاعتداءات والتصفيات الجسديه والنهب والتشريد ساهم فيها البوليس والجيش بسبب واحد هو الاشتراك في الدين. ما قالوش بقى الاسلام اصل دي قوه من ايه؟ هيئه الرمل. يقول لك الاشتراك في الدين. حاولت باكستان جاهده ان تحصل من الامم المتحده على موافقه لاجراء تخصي حقيقة ما يجري داخل الهند، ولكن معارضة الهند للأمر حالة دون ذلك. وماتت على الأول المتحدة سنة 48 حقوق المسلمين، كما هو الحال مع المسلمين الأول المتحدة عام 93 في البوسنة. ومع أن كل فقدان العدالة هي شيمة المعاملة التي يعاملها المسلمون في الهند، فإن كشمير أوضح مثال على أن قرارات الأمم المتحدة لا تصلح الشريعة إلا إذا كانت تتعارض ومصالح المسلمين. يختصر أول رئيس وزراء باكستان ليخت علي خان الوضع في البلاد خلال تلك الفترة فيقول، يقول القيم الإنسانية التي حكمت بها الهند للعصور العديدة بعد الإسلام يعني ماتت مع وصول هؤلاء اللا إنسانيين للتحكم بمصير الناس في الهند. القيم التي بنيت على العدالة والسلام لمئات السنين الإسلامية يعني استبدلت بالحقد والظلم. ملايين من الرجال والنساء والأطفال يقضون حياة من الإهانة والنواح. المستقبل لا يعني لجزء كبير منهم إلا الدماء والخوف. عندما تشرق الشمس لا يعرفون كيف سيكون الحال مع غياب شمس ذلك اليوم. وعندما تغرب لا يعرفون إذا كانت ستطل عليهم هم أحياء، وهل سيعيشون يوما آخر في هذا الواقع من الرعب والخوف. فقد الناس كل شيء، فقدوا فوق كل شيء التوازن الذاتي والإحساس بالكرامة. وطبعا قصة هدم المسجد البابلي ده قصة معروفة ولا قصة طويلة، لكن يعني ايه عن الذاتي لما نعرف كيف ارتكبت هذه المجزرة البشعة في هدم المسجد البابلي. طبعا الحكومة الهندية بعد ما فعلت ذلك بكشف الشرطة كأنها حماية لمئة ألف كلب من الهندوس الجايبين الشرطة عشان يحموا فإن حصل بعد هذا المسجد مباشرة، قامت الحكومة الهندية المسجد كان سنة كام؟ 93 واخد بالك؟ لا 92 6 ديسمبر 92 إنما 93 مارس أو فبراير تم بناء المعبد الهندوسي مكان الإيه؟ المسجد وإغلاق ملف المسجد تماما. في كم صفاء قنصلية هناك وسفارة مسلمة في الهند في الهند؟ ها؟ أكثر من 50 ولا قنصلية تتكلم عن المسجد البابلي؟ ده معناها إيه؟ ولا سفارة تتكلم؟ ده معناها إيه دي؟ لأن اللي بيحكم هذا المسلمين إيه؟ علماني؟ يبقى اللي بيجادل عنهم ده يبقى ده إيه؟ يبقى أنت زعلان لما إحنا نعلن أننا نصبحوا أمام الناس واننا نصطلح معه، نصطلح مع مين؟ عايز ان انا اصطلح مع ابو جهل يعني ولا ايه؟ عايز الحق اصطلح مع الباطل تيجي زي دي؟ بس يبقى انت عارف احنا الواحد مختلف ليه؟ زعلان قوي انت من امريكا لو في ناس عايزه تصطح زي الفينجر كده، تصطح من ايه وايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حكومات علمانيه المسجد البدري بتهد ولا سفاره قدمت احتجاجا. يقول لك يلا ايه يعني المسجد بهد ولا اتبنى؟ علمانيه. الواحد يجي عامل له لحيه وعامل له غطره قاعد يجادل عنهم. ويجي نوضح الباطل وده قد يتسبب في خطر في ذكرنا الله اعلم به. ثم تبقى زعلان قوي تيجي اخوه كده لحيتهم طويله يبقى زعلان قوي يعني مش عايزين نصح ولاد ايه؟ تنصح مين تنصحيه مع ايه؟ فهمت الان السواد اللي بالافق؟ وربنا اللي هيحكم بين الجميع يوم القيامه. الهند عملت ايه في اليوم ده؟ بعد هدم المسجد مباشرة قامت الحكومة الهندية بحظر ثلاثة أحزاب هندوسية متطرفة حزب. طبعا ده شغل ايه؟ ضحك على الزقوم كما يقال. هي منظمة الخدمة الهندوسية والمنظمة الهندوسية العالمية وجيش مجرم على أساس أن أحزاب متطرفة ساهمت أو سببت هدم المسجد البابلي والتحريض على حملة العنف التي عمت البلاد بعد ذلك، وليس في هذا الأمر غرابة. ولكن الغرابة خلي بالك وأبعاد المأساة تتضح عندما أعلنت الهند في اليوم نفسه عن حظر وحل حزبين إسلاميين هما الجماعة الإسلامية في الهند ومنظمة الخدمة الإسلامية. شفت الكلام ده حصل ازاي؟ ده شيء فشح جدا طبعا بإذن الله يمكن الأسبوع الماضي هنتعرض لبيان أهل السنة هناك أو أهل الحديث في الهند. أنت تتصورت إن الهند كلها طرق صوفية وإرجاء وكده؟ لا، ده في هناك عمالقة، ده في هناك علماء إيه عمالقة، وأنت تدرس بندرس كتبهم هنا وندرس كتبهم ما يزال ولا يزالون موجودين، ومدارس سنية عملاقة وسلفية 100 مية وشغالين بجهاد ودعوة، وبعضهم يقتل وينال الشهادة ومع انه بيدل وبيتكلم سني ومسلم وعايش بهم، بس في وسط 900 مليون بيعملوا ايه؟ ها؟ انما موجودين. وهنقول لك ان شاء الله ازاي مدارس الاسلام ومدارس ايه؟ وتخرج علماء، علماء اجداد. مدارس الهند برغم السواد ده الأمة لا تعدم أبدا من أهل الحق، واخد بالك؟ قائدة دائما منصورة من أهل الحق، لا ظلم من قدره ولا ظلم من خالقه. مأساة كشمير بدأت تأخذ مكانها في ضمير الأمة، وأصبحت كلمة كشمير تثير الإحساس بخطورة الموقف، مش كده؟ يعني بعض الناس لعل اجمل وقد يكون من افضل ما كتب عن مأساة مسلم الهند ما كتبه ظفر الدين خان بعنوان مكانان للمسلم الهند، اما باكستان واما المقابر. يروح باكستان يتابع فيها غلبان، يا اما يبقى يروح لين هاش المقابر. اسام ايه اسام جرفة التي شهدت عام 83 مجزرة الاطفال من 17 سنة، سمعت عنها دي؟ ها؟ سمعت عنها فين هنا؟ في مصر؟ طيب، آثام التي شهدت عام 83 مجزرة الأطفال، التي راح ضحيتها 3500 طفل مسلم، خطفوا من بيوتهم وجزروا جزارة بتقطيع تقطيع في ساحة واحدة في صعيد واحد، 3500 طفل. يتخطط ابنك كده وابن الجيران وده وده وده وتحط صعيد واحد لحمايه الجيش الاندوسي ويقطعه في العلاج امام الناس. تصور من كام سنه؟ من حوالي 17 سنه عندما ارتكبت مجازر الهندوس بحق المسلمين في العقد الخامس هذا القرن، هدم البابري لم يكن هدما للبنيان فقط، فقد وافقه ولحق به تشرير مئات الالاف، البعض يقول 600 ألف، تشرير 600 ألف مسلم من مناطق بعد هدم ممتلكات وحرق بيوتهم، يشوف هدم المدن البدري وهدم المسلمين اللي حواليه وحرق بيوتهم، الى جانب الضحايا توصل عددها الى 1800 قتيل من المسلمين. اعترفت الشرطة الهندية لأنها أطلقت النار على بعضهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء بشع جدا، شيء بشع. تعال كده نشوف الوجه اللي هو قريب جدا بين الهندوس وبين الشباب الهندوس وبين اليهود. هل في شباب بين الهندوس وبين اليهود؟ ما هنتكلم عن الهند، في شبه ولا لا؟ طب ايه الشبه؟ تعالوا خد الامر، الامر في منتهى الخطوره. كلمه اليهود والهندوس كانها تعني نفس الشيء. ازاي؟ عاشت بعض الاقطار العربيه في عصورها الاخيره تحت مظلات الحكومات العربيه العلمانيه التي جعلت من صداقة الهند الوثنية، انت فاكر طبعا الهند دي كانت ايه؟ صاحبتنا او هند. الهند الوثنية وحية من ثوابتها السياسية العقيدة. تارة تحت عنوان تجمع دول عدم الانحياز، وتارة تحت عنوان تجمع دول العالم الثالث، وربما وقفت تلك الحكومات في صف حكومة الهند الهندسية ضد مصالح دول اسلامية كباكستان، وضد مصالح شعوب الاسلامية في جامو وكشمير، وسكتت عن تدخلاتها في مصالح ذلك البلد وذلك الشعب المسلم، وما يعانيان من حملات عنصرية وهمجية كما حصل عند اكتساح الهند لولاية حيدرآباد وجامو وكشمير وجوكندا بينما ميول حكومة الهند الهندوسية هي العداء او العداء لكل ما هو اسلامي عامة وللشعب الذاتي الدنيا خاصة. وبالرغم من ادعائها الحكم العلماني كالدليل مش علمانية ولا حاجة، العلمانية دينية بتتم ملوش ذات ابدا، كله زي ما شفت امريكا كده علمانية في الدعارة وتملطه زي المحارم والاباحية، العلمانية في المتعة في القمور في الملذات ماشي، انما العلمانية في السياسة الخارجية والبروتستانتية لا، كلهم ضد الاسلام لا مفيش علمانية. ولذلك حلوا قيادة المسلمين تبقى ايه؟ لان العلمانية في هذا المسلم معناها لا اسلامية، وما لهمش شغل بانهم يقولوا لا اسلامية. فبيتعرفوا في الهند انها علمانية لان بنقولها وحكم الاحزاب الهندوسية لا يجعلها تسكت، وربما صنع كل المؤامرات التي يحركها الهندوس ضد المسلمين في الهند من قتل وهدم وتشييد لتاريخ الاسلام وهجوم على تعليم الاسلام في المقررات المدرسيه، وليس اخرها هدم المسجد التاريخي المعروف البابلي وما تبعه من هدم العديد من المساجد الاخرى والقتل والتشييد المسلمين هناك، وجل اخوان المسلمين باحثون كل زاد عن نجدتهم ونصرهم. تعال بقى نشوف العلاقه بين اليهود والهندوس، يعني شنف كده اذنك معي. قل من يعلم بوجود حلف بين الهندوس واليهود ما حدثه بريطانيا رغم تحقيق العديد من الدراسات العلميه والوثائقيه التي تصبح ذلك الحلف الخطير. يعني في وثائق بتصبح ذلك الحلف. طب ليه ما نشوفش الكلام ده هنا في بلدنا؟ لان هم كانوا اصحاب مين؟ اصحاب الهند. وترجمت كلمه عربيه الا انه قل من يعرفه، وبخاصه الصف المثقفه والمتنفذين من الساسه العالميين العرب. وساذكر ثلاثه مصادر في هذا الموضوع وهي انور يعطيه. احنا بنمشي ايه؟ المراجع الان انا عايز ادخل في الموضوع على طول. ايه الشبه اللي بينهم وبعض؟ يتبين بجلاء ان الهندوسيه فبس بذكر الكتب بيقول نعلم التشابه بين الديانتين وسر التآلف والتحالف بينهما، وذلك الكتاب يعني شريعة ميلو احد آلهة الهندوس المزعومة، وفيه يجد القارئ كل ما يجب ان يعرفه عن الديانة الهندوسية وزيتها واحكامها وآلها. وهذا الكتاب ترجمه العلامة احسان حكي للعربية ووضح انه عقد مقارنة بين هذا الكتاب والشرائع السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، وتبين له بجلاء أن الهندوسية هي صمة الديانة اليهودية. يبقى لما أقول لك الهندوسية هي صمة الديانة اليهودية دي نتيجة لدراسة علمية منهجية للكتاب بتاعهم، واخد بالك؟ وبين اليهودية والنصرانية بالكلمة. وتبين له بجلاء ان الهندوسية هي صمة الديانة اليهودية في توراتهم المحرفة، وكأنهما من اصل واحد مع اختلافات يسيرة لعلها نتيجة من نتائج تقادم الزمان وتغير المكان. ومن ابرز سمات التشابه بين الهندوسية واليهودية ما يلي، خذها عندك الآن. اعتقاد الهندوس انهم شعب الله المختار. شفت البراغة بيعملوا ايه مع الشجرة الشبرية دول؟ مش شفنا البراغة بيعملوا معهم ايه؟ اعتقاد الهندوس انهم شعب الله المختار، والنظر لغيرهم وخاصة المسلمين نظرة احتقار واهانة، وهذه الدعوة معروفة عند اليهود. ليه؟ تقديسهم ليوم السبت. ومين اللي بيقدم السبت اصلا؟ اليهود. فهم لا يعملون فيه ولا يطبخون الا ما يعتبرونه انسانيا كقتل المسلم دون حرج، دون فلفله ونطبخ لحمه مش مهم. وتقديس اليهود كانت معروف ثلاث، تقديسهم العشر والبقر، وده معروف للجميع ولا لا؟ وهي العجل مش مقدس عند اليهود؟ طيب أربعة يشتركون مع اليهود التجارة والمرابعة. فالهندوسي يبيع السلعة وانت شفت اسمات عرفينهم بيحلون الربا. فالهندوسي يبيع السلعة للمسلم ولغيره. ولكنه لا يشتري منهما لأنهما نجسين في نظره. يتخيل الهند يبيع لك وما يشتريش ايه منك وانت تمر على شخص لك البضاعة الهندي كويسة جدا. لو شهرة انجليزية تمام. هما بس يشتري منك انك نجس عنده. انما انت تشتري منه. شفت الحيبة. لأنهما نجسين في نظره. لكن الدراهم التي يأخذها من البيع البيع لهما ليست نجسة. ومعلوم ان الهند يهودا منذ الزمن القديم. انظر بعمر صغنان الهندوفية صفحة كاس. ومن العجيب ان العقلية التوسعية بين هذين الشعبين واحدة. فاليهود يحملون الوصول في حدودهم من الفرات الى النيل. وطموحات الهندوس في مد حدودهم من الفرات الى الميكونج في فيتنام. ليدخل فيها كل بلد يبدأ بلفظ هندو كهندو يسلم وبلاد الهند الصيني. وهناك رابط واضح بين اليهود والهندوس وهو العداء المسلمين معاداة المسلمين. رغم العشرة الطويلة التي جمعت بين المسلمين والهندوس في الهند لاثنين عشر قرنا تحت الحكم الإسلامي العادل آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم وأديانهم ولم يدخل الإسلام أحد منهم إلا عن اقتناع وحب للإسلام. هنقول كده بس إيه العلاقة المعاصرة بين الهندوس واليهود. إيه العلاقة المعاصرة الآن بين اليهود والهندوس؟ تجد التشابه في الاعتقاد العدل ولا الربا ولا عرفنا العلاقة الروحية المتمثلة في التشابه بين كتابهما المقدسين. وتجدر الإشارة هنا إلى دور بريطانيا في تاريخها الاستعماري وعدوانها على كل ما هو الثاني. من اللي سلم الهند للهندوس؟ نفسر. ومن اللي سلم فلسطين لليهود؟ نفسر. وعدوانها على كل ما هو الثاني من إيجاد مراكز نفوذ له وإيجاد مناطق متنازع عليها. وانت عارف طبعا من الاكراد كيف اواجهتها انجلترا برضه هي نفس انجلترا عملت نفس العمل ده في الاكراد مناطق متنازع عليها هي اللي عملت تقسيم في الهند وباكستان طبقا للسياسات المعروفه صارت تشد. فقد فكر الساسه الانجليز مع بدايات افول امبراطوريه باقامه قواعد في المناطق الاسلاميه لتلعب دورا مباشرا لدورهم الاستعماري. وقد نجحوا في التخطيط لإنشاء دولتين خطيرتين من أخطر الدول عداء الإسلام وأهله. الأولى لليهود في فلسطين بدأت بوعد بلفور اللي أوجد دولتهم ككيان مستقل بعد ذلك عام 1948. أما المؤامرة الثانية فإعطاء القارة الهندية للهندوس غير أن توفيق الله ثم صحوة رجال الدعوة الإسلامية آنذاك في الهند حال دون ذلك المخطط. واضطروا للاتفاق مع المسلمين على ان تتمتع المناطق ذات الاغلبية المسلمة بالسيادة والاستقلال. ومن هنا قامت دولة باكستان. دي ناظرة يعني فيها ايه يعني واحد مش عايز يتميز يعني هذا بيقول كلمتين كده. الا ان الانجليز هو دلوقتي حق فعل وجهاد اسلام واهل السنة اللي فاكر في كشمير. ومن هنا قامت دولة باكستان. إلا أن الإنجليز سعادتهم نكثوا بوعدهم بإعطائهم دفاعا شاسعا للمسلمين وسلمت الهندوس مثل حيدرآباد الدكن وغالبية جامو وكشمير وجوناكدا مع تهيئة الهنادك تعليميا وثقافيا وإداريا وسياسيا والمساهمة في تأسيس حزب المؤتمر الهندي كما ساهم المؤرخون وعلماء الآثار الإنجليز مع الهنادكة في البحث والترتيب لاختراع تاريخ مجرد في الهنادكة حتى باللجوء الى الاساطير والخرافات وحولوا هندي من محامي بسيط الى زعيم لعموم الهند بواسطة اللورد ريفنش نائب الملك الانجليزي في الهند. وساهمت الزعيمة اليهودية برابطة الحكم الذاتي آني بيزنت بمسرحية انجليزية مشوفة بوضع غندي في السجن مدة تعظيما لشأنه، ثم ممكن من تخطي عقبات كثيرة في سياق عمل سياسي مما جعله في عيون الشعب الهندي ايه بطلا. وخذلك طبعا احنا عارفين واخذ هذا كان انا مختصر الكلام، بس اردت ان انا ابين لك وجه التشابه بين الهندوس واليهود. بعد 3 أشهر من قيام دولة العدو الصهيوني سنة 1948 الذي كان انتهاكا صارخا لكل شرائع العالم وتحدي واضح للمنظمات الدولية بسلب وطني وطرد الشعب من ارضه، وجدنا الزعيم الهندي المحقق بحكام العرب اللي هو مين؟ نهر عليه لعن الله. وجدناه انذاك في البرلمان الهندي يقول من البديهي ان نعترف بواقع قائم هو ان اسرائيل دولة قائمة. وبعد اعلان الاعتراف الرسمي اعلن ناطق الرسمي الهندي ان اسرائيل موجودة وانها خلقت لتبقى. ومع ذلك كان عبد الناصر انت عامل ايه الهند كان بيعملها ازاي؟ وقد عملت الهند طوال السنتين الماضيتين بتعاون قائم مع اسرائيل، ده يعني قبل ايه 3 والمجال دي كان سنة كام 93، وانشأ العدو الصهيوني قنصليته في بومبي، فكانت حصنا قويا للتعاون بين الدولتين المعاديتين للعرب والاسلام. كان الموقف الهندوسي واضحا من العدو الصهيوني سنة 1955 حينما عقد مؤتمر باندونج باندونيسيا، عقد مؤتمر باندونج باندونيسيا حيث دعا نهرو لتصوير العدو والسلام المزعوم الى اشراك العدو الصهيوني في ذلك المؤتمر بدعوى ان دولتهم معترف بها من الامم المتحدة وترتبط بها العديد من دول عدم الحياز على حد الوماسين. وحينما علمت الدول العربية بذلك حدث المخاطعة المؤتمر فألغي اقتراح نهرو. فمن التعاون العسكري بين اليهود وبين الهندوس؟ فمن التعاون النووي؟ فمن التعاون الاقتصادي؟ ده ان شاء الله نفسه بإذن الله الدرس المقبل، ده مهم جدا. التعاون العسكري والاقتصاد والنووي ده رهيب بين اليهود وبين الهندوس. تصور يعني بعد ما رفض الاعتراف بين الدولتين زارت الهند وفود رسميه صهيونيه لتوثيق صوره التعاون بين البلدين وبخاصه في النواحي العسكريه، ومن اشهرها عام 62 الوفد الذي كان برئاسه آلان براكمان العضو في كاس الطاقه النوويه للتوقيع مع الهند على اتفاقات التعاون النووي بينهما، وتم التوقيع عام 63. وانت عارف ان الهند فجرت اول قنبله نوويه سنه كام؟ 70. قبلها ب7 سنوات كان التوقيع التعاون اتفاقيه التعاون النووي مع اليهود بين الرد الصهيوني لرئاسه دافيد شيفن ورئيس اركان الجيش الهندي على اتفاقيه سريه، وكان موضوعها تجنيد الهند بالاسلحه وتدريب العسكريين في المؤسسات والكليات العسكريه. وكان لجنه العرب سنه 67 صداها بارتباط الهندوس بانتصار العدوان الصهيوني. عبد الناصر ده كثير الضغط كان مش مع الهند، شايف الكلام ده كله مش همه، ده كان في حاله حساب مين بارتباط الهندوس بانتصار العدوان الصهيوني. وقال وزير الدفاع الهند اننا حريصون على معرفة كيف تمكنت اسرائيل من تعبئة جميع قواتها في غضون 24 ساعة وبطريقة ادت الى نتائج ايجابية مؤكدة. ومن العجيب ان ينشر ضمن ما نشر من قصايا هزيمة 67 دور عديم الخبرة من الضباط الهندوس الذين كانوا يدربون الطيارين المصريين، دور عديم الخبرة من الضباط الجايبين اللي بيدربوا الطيارين مين؟ ناس عديم الخبرة من ضباط الهندوس. في خيانة بقى هي واضحة. الذين كانوا يدربون الطيارين المصريين وكانوا عملاء للاستخبارات الصهيونية. وقد وصل الخبر خطأ ونشر في غانا في 20 أيار عام 70 مما كشف المستور، وما زال التعاون بينهم مستمرا وان اخذ صفة السرية غالبا. لنتوقف عند هذا القدر في مسألة اللي هو التعاون، نقف عند التعاون النووي، لان بريطانيا الا عملت ايه؟ الا عملت فيه، فطبيعي يكون في تعاون نووي ايه بينهما. طب يعملوا ايه اليهود للنووي عند باكستان؟ هنعلم الاسبوع المقبل ان شاء الله ان ازاي اليهود حاولوا نفس المفاعل النووي في باكستان، حاولوا ذلك كما نكتبوه في العراق، وسنرى ذلك باذن الله غير التعاون الاقتصادي وغير التعاون الاجتماعي، ونبين خطر اليهود والهندوس على المسلمين باذن الله. الكلام ده في الدرس المقبل ان شاء الله. كما نبين ايضا ان في الهند ناس من اهل السنه وعلماء ومدارس سلفيه سنيه، وتقوم بدور ودور جهاد، لما الكشمير وجامو ده في الهند نفسها، برغم من قطش الهندوسيه البشع جدا، ورايت بعضا منهم، وبرغم ما يفعلون بالمسلمين وبعلماء المسلمين، وبرغم من هذا فيه هناك علماء ابطال، وسترى ان شاء الله اسماء تعرفها وكتب متداوله في بلاد المسلمين، برغم انهم تحت الاحتلال الهندوسي او تحت البطش والقهر الهندوسي. هل الكلام ده اخوانا ممل؟ يعني كانه درس جغرافيا، كانه درس تاريخ. طب مين الحرب المتوقعه الان بين مين ومين؟ لا لا يجي المسلمين ذل وقتل وتشريد يحصلون زي كوسوفا بالضبط. المسألة في كوسوفا، طب ما الهندوس هو فعلوا هناك أكثر من اللي فعلوه بلفيتش هناك، طب مش المفروض تزعل لإخوانك برضه؟ واحد يقول لي يا عم ده صوفية وجماعة ناتنا وجماعة بدل الأضرحة وما بيصلوش، وأنت زعلان على إيه؟ لا أنا حسيت لك إن في هناك أهل سنة 100%، ده الشيخ الألباني كده. ده فيهم واحد له مدرسة حديث عملاق من الحفاظ في وسط المعارف، وش بينهم الألباني.